متعزل، لأنه مهما أدركت فلن تحيط بالمكونات كلها، أنت أدركت بعضها ولكن ليس كلها. وإلا إحنا أدركنا أنه في الإنسان ما لا يدركه الإنسان، الشخص لا يدرك نفسه، فكيف من الخارج سوف تدركه؟ هذه معنى أنه المعرفة الكنهية دي أو المعرفة الكاملة لا تتسنى قط للبشر. يدعي معنا ولا نسلم أن شيئا، ده نهي كل نفي كله، أن شيئا من الماهيات معقول كذلك، يعني على هذا النحو اللي هي المعرفة بالكون. أنتوا معنا؟ اللي مش فاهم يسأل. مللت؟ إذا كان تعبت؟ ولا شيئا، ولا نسلم أن شيئا من الماهيات معقول على هذا النحو كذلك. وأيضا المثال الجزئي، وحتى لو فرضنا إن كلامك مظبوط في حكاية الحياة والنطق مثلا، يعني في البني آدم، فهناك قاعدة اسمها قاعدة التعميم، إن أخطر شيء على العلم التعميم، يعني الانطلاق من مثال واحد أو مجموعة أمثلة إلى حكم شامل. وده كلام بيعتبره جديد، يعني من نتائج الفلسفة الحديثة والمعاصرة، إنه أخطر أشياء على الأشياء العلم في كلام بالإنجليزي بشكل ده هو التعميم، generalization، هو أخطر الأشياء على العلم. هنا بقى القاعدة بقى اللي حطها المتكلمين، وهي نفسها قاعدة التعميم بس المقابل معايا. المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية. إذا كنت بتسمع الشيخ أحمد الطيب يرد هذا في كلامه كثيرا، والله المثال الجزئي لا يصحح قاعدة كلية، يصحح حاجة جزئية، إنما تنطلق من ملاحظات محدودة أو مثال واحد وتروح تعمل لي قاعدة عامة، ده دي من أخطر الأشياء على العلم، العلم الإنساني والعلم التجريبي. عندما نفى الاستقراء يا مولانا، ما هو الاستقراء، شوف هناك أزمة باسم أزمة الاستقراء، هي دي اللي بنتكلم فيها، واقرأ فيها أحسن كتاب، لأنه بيتكلم فيها عن منطق، خد بالك، منطق المنهج، تفهمني محمود آسف، المنطق الحديث ومناهج البحث، بيتكلم عن أزمة الاستقراء. واللي بيقرأ يعرف أنه الآن أقل الأشياء في الصغر، متناهية في الصغر، لا تتصرف على النحو الذي نتوقعه منها، ساعات بتمشي على مزاجها، واضح الكلام بتاعي المصري، على هواها، ولا تخضع لما نظنه استقراء. انت فاهمني؟ ده بيتحقق في الالكترونات، وبيتحقق في اكبر المجرات، احيانا لا نعرف، حتى الان لا نعرف تصرف الرياح في العالم، محدش يعرف. فالأشياء الكبيرة جدا والأشياء الصغيرة جدا بتخرج على قواعد الاستقراء، وما تتوقعه من سلوك لا هي تتصرف على نحو آخر. ليه؟ جايز بقانون خاص بها ما نعرفوش. طيب مولانا، يعني الذين هاجموا الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة الربط بين الأسباب ومسبباتها، وقالوا إن الأشاعرة، فكر الأشاعري سبب تأخر الأمة، هم غلطانين الذين ردوا تخلف الأمة إلى المذهب الأشعري. يرد عليه واحد من أحسن العقول المسلمة وهو محمد إقبال،

الفروع هي بالايه؟ بالنهايه، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى اذن هذا هو الجزء الاعم، يبقى ما دام جزء اعم يبقى هو جنس مشترك وتحته انواع من الموجودات، اليس كذلك؟ فهو جنس او كالجنس، تحته انواع من انواع الموجودات، لانه هو الجزء الاعم، ما هو الفصل بيجي يعمل ايه؟ يفرق داخل الجنس بين الانواع الداخله فيه. طب كويس، ولكن الفصول نفسها موجودات، والوجود جنس ليها، ما هو الفصل هو جنس لكل الموجودات. تقول لي انواع فصول الى اخر الفروع الصغيره برضه هي معانا، يبقى الوجود ده هو ايضا سيصبح جنسا للايه؟ للفصول. وبعدين نرجع نخش برضه ونقسمها تحت، نجد الوجود ورانا ورانا، فهو الجزء الضروري والاعم لكل موجود، فسيؤدي الامر الى التسلسل، والتسلسل باطل، وبناء عليه فليس الوجود لا عين الماهيه بكاملها ولا هو جزءها ايضا. هاو الكلام بسرعه، ان كنتم خدتوا حاجه من اللي انا قلت، دعك من نظريه وحده الوجود لان دي مكبره عند العقلانيين، وهات من اول واذا كان وكذا الثاني، يعني وكون الوجود جزء الماهيه باطل كما ان كلها باطل، ماشي؟ اللي هو الاول، إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات لكان أعم الذاتيات المشترك، صحيح، بين الموجودات، إذ لا ذاتية أعم منه، إذ لا ذاتية أعم منه، فكان جنسا لها، يتقسم بالفصول إن كان محمولا عليها، وإلا كان جزءا مشتركا مثل الجنس، وتتمايز أنواعه المندرجة تحته بفصول أو بأجزاء كالفصول، ما تفرقش التسميات، وهي أيضا موجودة لكنها مقومة، وأجزاء ولكنها مقومة، موجودة ولكنها مقومة، وأجزاء للماهيات الموجودة، آسف مش لكنها، أنا مش عارف أقرأ، هي أيضا موجودة لكونها مقومة وأجزاء للماهيات الموجودة. ما هي الفصول ايه؟ زي ناطق، فهي مقومة للبني آدم مع الحياة، وأجزاء للماهيات الموجودة، فيكون الوجود جنسا لها أيضا. ما هو كل اللي في الوجود أو في الكون برضه الوجود حتى منه، فيكون الوجود جنسا لها للفصول ده كمان، أي لتلك الفصول أيضا، إذ الفرض أنه جنس للموجودات كلها، فلها أي لتلك فللفصول فصول، ما دام هي أجزاء عامة جنسية محتاجة فصول، فللفصول فصول أخر كذلك، أي موجودة أيضا، كذلك يعني موجودة مثلها، ويلزم التسلسل وترتب أجزاء الماهية الواحدة إلى غير النهاية. ولما كان التسلسل باطل يبقى ما ينفعش الوجود يكون كل الماهية ولا جزءها، ويكفي هذا القدر. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفينا، الله الله.